سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أول بلا ابتداء وآخر بلا انتهاء، قطرة في بحار جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة بعين رحمته تصير الكافر وليا. وأشهد أن سيد الأولياء وخاتم الأنبياء وسيد أهل الأرض وعريس السماء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه، أما بعد. يقول الله تبارك وتعالى: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يا هذا، لا تغتر بالسلام، أي بترك الله لنا سالمين رغم معاصينا، لا تغتر بالسلام، فمع الخواطئ سهم صائب، فبادر الأرباح قبل الموسم، قبل هجوم ما لا يدفع، وحين لا يغني الندم ولا يسمع، قبل شخوص الأبصار في المحاجر وبلوغ القلوب الحناجر. هنالك ترتج الأرض بأقطارها، وتعرض الخلائق كلها على جبارها، فيحاسبها بإعلانها وإسرارها، وينبهها بما عملت في سالف أعمارها. هذا معادك، فما إعدادك؟ هذا مصيرك، فمن نصيرك؟ كيف يصلح للفكر قلب غافل؟ كيف تقع اليقظة لعقل زاهل؟ كيف يحصل الفهم للب عاطل؟ وعجبا لمفرط والأيام زوائل، والمائل في الحياة إلى ركن مائل، لقد خاب الغافلون وفاز المتيقظون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كم من عمل يرد على عامله، وكم من أمل بالغ في إتعاب صاحبه، فهبت ريح الشقاء بتبديد حاصله. لقد نودي المطرودون بالبعد عنه ولكن لا تسمعون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. من كتب عليه الشقاء والعذاب كيف يسلم؟ ومن عميت عينا قلبه كيف يفهم؟ ومن أمرضه طبيبه كيف لا يسقم؟ ومن اعوج من أصل وضعه كيف يتقوم؟ هيهات من خلق للشقاء فللشقاء يكون. وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ومع ذلك، فإن وهب بن منبه اليماني ذكر لنا صفة سيد رسول الله وأمة سيد رسول الله، فقال: إن الله عز وجل يقول: أمة محمد اخترتهم من الأمم، كما اخترت من اختيار الذاكرين في ليلهم ونهارهم، الدائبين شحومهم، المنحلين أجسامهم، المشفقين من هيبتي وجلالي، فحق علي أن أذكر من ذكرني وأجيبه إذا دعاني، ولا أحجب عنهم وجهي إذا رفع بصرهم إلي، وأنا أباهي بهم حملة عرشي وحملة الكرسي، وأنا كنت الذاكر لهم إذ لم تكن لهم سماء ولا أرض، فقلت في نفسي: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ألا إن لي أولياء وأصفياء لا يسأمون من ذكري، ولا يسمع لهم حنين دوني، ولا لهم إرادة سوايا. إخواني، قد دعاكم إلى النجاة مولاكم، وفتح باب الإجابة وناداكم ودلكم على منافعكم وهداكم وحثكم على البدار رفقا بكم فقال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم فسبحان الحليم العظيم الذي لا يستفزه عصيان العاصين إنه يقدر ويستر وادعوا الله لعله يرفع وهو يرفع فاستجيبوا واسألوه. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد هذا هو حالنا وذلك مآلنا، ولكن ينبغي أن نفهم أن الله مطلع ويعلم. إن إبراهيم الخليل عليه السلام لما كشف الله له ورأى ملكوت السماوات والأرض تغير حاله وعرف مآله وقدر مقام الله، فلما أطلعه الله على ملكوت السماوات والأرض رأى بعدها عاصيا فغار لله فقال اللهم أهلكه فأهلكه الله، فرأى ثانيا يعصي الله فقال اللهم أهلكه فأهلكه الله، فرأى ثالثا ورابعا ودعا كذلك بذات الدعاء، فأوحى تعالى إلى إبراهيم يا إبراهيم كف، فلو أهلكت كل عاص رأيته لم يبقى منهم أحد، ولكن بحلمي لا أعذبهم، فإما أن يتوبوا فأتوب عليهم وإما أن يصروا فلا يفوتني شيء، وإما أن يصروا فلا يفوتني شيء، فسبحان الحليم العظيم الذي لا يستفزه عصيان العاصي إنه يقدر ويستر، حتى يتوهم المغرور أنه ليس يبصر، وقد يؤخر العبد لعلمه سبحانه بنقل حاله وأنه سيكون بعد ذلك من أوليائه ورجاله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم احفظ بلادنا وجميع بلاد المسلمين. اللهم انشر أمنك وسلمك وحلمك علينا وعلى جميع المسلمين. اللهم إنا عبادك بنو عبادك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك، نسألك بأسمائك الحسنى، نسألك بكل اسم هو لك أن تجعل اليوم آخر عهدنا بهذا الفيروس، أن تجعل آخر عهد الأرض بهذا الوباء. اللهم اكشف عنا البلاء واصرف عنا الوباء واحفظنا يا رب الأرض والسماء، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وأقم الصلاة.